بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الفصل الثالث أو في الباب الخامس من أبواب كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فصله الأول متى يجب الغسل، ووقفنا عند قوله وبانقطاع الحيض والنفاس، وذلك لأن انقطاع الحيض والنفاس موجب للغسل بإجماع أهل العلم، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فقال لها: إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، الأولى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وذلك إذا انقطع الدم. قال: فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في المجموع أجمع العلماء على وجوب الغسل لسبب الحيض ولسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير وآخرون، انتهى كلامه رحمه الله. فحينئذ إذا طهرت المرأة من حيض أو نفاس وجب عليها الاغتسال. طيب، وإذا ولدت ولكنه لم يخرج مع الولادة دم كما مر بنا التنبيه على ذلك من قبل، فهل يجب عليها أن تغتسل للولادة أم لا يجب عليها ذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا، فذهبت الحنابلة إلى أنه لا يجب الغسل. لماذا؟ قالوا: لعدم الدليل. عدم الدليل، لا يوجد نص يأمر المرأة إذا ولدت دون أن يخرج دم أن تغتسل. قال: وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجب عليها الاغتسال، إذ الأصل براءة الذمة. وذهب المالكية والمختار عند الحنفية والأصح عند الشافعية إلى أنه يجب عليها أن تغتسل للولادة. فأكثر أهل العلم على أنها إن ولدت ومع الولادة لم يخرج دم فإنه يجب عليها أن تغتسل بسبب الولادة، وأما الحنابلة فيقولون لا يجب عليها ذلك لعدم وجود الدليل. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إنما ذكر الأشياء التي يرى أنه يجب على المرأة أن تغتسل بسببها، ولم يذكر الولادة، ولم يذكر من جملتها الولادة. طيب، ثم قال: وبالاحتلام مع وجود بلل. إذا احتلم الإنسان رجلا كان أو امرأة، إذا حصل احتلام ووجد المحتلم بعد أن استيقظ من نومه بللا فإنه يجب عليه أن يغتسل، إذا تأكد أن ذلك البلل هو مني. وقد مر بنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن المني يعرف بعلاماته رطبا كان أو جافا، فإذا كان رطبا فإنه يشبه رائحة العجين أو طلع النخل، وإذا كان يابسا فإنه يشبه ريحه ريح قصور البيض. فحينئذ إذا استيقظ من النوم ووجد البلل يفحص هذا البلل وينظر، فإن غلب على ظنه أو تيقن أنه مني وجب عليه أن يغتسل سواء ذكر أنه أنزل في الاحتلام أو لم يذكر أنه أنزل، لأن أم سليم رضي الله عنها كما في صحيح مسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. وكذلك أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، البلل موجود ولا يذكر أبدا أنه احتلم، بل ربما رأى في المنام أنه يضرب أو يضرب طول النوم وهو في معركة مع آخرين، أصبح الصباح إلا وجد أثر الاحتلام مع أنه لا يذكر احتلاما. فعائشة رضي الله عنها تقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. أخرجه أحمد وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن من وجد أثر احتلام ولم يذكر احتلام فيجب عليه أن يغتسل، إنما الماء من الماء. ومن ذكر احتلاما وإنزالا في المنام قام في الصباح لم يجد لذلك أثرا لا رطبا ولا يابسا، أو أنه قام من النوم بعد ذلك، فلا يجب عليه أن يغتسل لأن الماء من الماء. إذا لم يجد الأثر لماذا يغتسل؟ كونه وجد هذا في النوم وشعر بهذا في النوم فشعر بهذا بالنوم ثم لم يكن هناك أثر عليه حقيقة. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أعلم من أهل العلم، يقول إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا، هو الآن متيقن أنه احتلم وأنزل وجامع قام من النوم لم يجد منيا، ابن المنذر يقول لا غسل عليه، أو قال أجمع على هذا كل من أعلم من أهل العلم أي أنه لا غسل عليه. قال وإن انتبه، الكلام لا زال لابن المنذر كما نقله ابن قدامة، قال وإن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه خلافا أيضا. ودليل هذا الحديث الماضي حديث عائشة رضي الله عنها. أما إذا وجد الماء فالأمر واضح، إذا ذكر احتلاما ووجد الماء فالأمر واضح. أما إذا لم يجد ماء ولم يذكر احتلاما هذا ما يعني أصبح الصباح يقول يعني هل أغتسل؟ تغتسل ليش؟ تغتسل لماذا؟ لا أنه رأى شيئا ولا أنه وجد شيئا. فإذا تيقن أنه احتلم ولكنه لم يجد أثرا فلا اغتسال بالإجماع. وإذا رأى أثرا ولكنه لم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه أن يغتسل طالما أنه متيقن أو يغلب على ظنه أن هذا البلل هو مني، لأنه قد يكون البلل هذا عرق مثلا لا سيما في الأماكن الحارة. فالمهم أنه إذا تيقن بهذا وجب عليه أن يغتسل. وهذا الحكم شامل للرجل وللمرأة، إلا أنه لا يترتب على ذلك الفطر إن كان في نهار رمضان. إذا احتلم الرجل أو المرأة في نهار رمضان يجب عليه أن يغتسل ويواصل الصوم لأنه ما تسبب في ذلك ولا أثر له في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم. فحينئذ لا أثر لذلك طالما أنه في نهار رمضان من حيث الفطر، وأما من حيث الاغتسال فيجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. طيب قال وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت، بالموت في غير الشهيد. تذكر قبل أن ينام ثم وجد بلل، ايش تذكر قبل ان ينام؟ او بدأ يفكر مثلا في هذا الباب او بدأ يستطرق. لكن العلامات، يعني العلامات هنا لماذا قالوا لابد ان ينظر في العلامات؟ من أجل أن يخرج الودي والمدي ويخرج العرق ويخرج غيره. إذا وجد بلل صار الصباح وجد بلل وإذا ما سيبقى من الليل هذا البلل كم سيكون هذا برميل نشأ ما سيكون عند هذا يعني إذا كان يفكر قبل النوم يكون أثر مدي كم سيكون ما الذي سيبقى إلى الصباح ثم سيختلف في رائحته ما سيبقى رطبا إلى الصباح فإن يبس ونظر في ريحه ما سيكون كالمدي أبدا يختلف. وإن ذكروه يعني هم إن ذكروه نحن ننتقي من كلامه ما ذكروه ننظر فيه فإن وافق يعني ما دلت عليه النصوص قبلناه وإلا قلنا شكر الله لكم ما نقبل. قال وبالموت بالموت أي في حق غير الشهيد لأن الشهيد لا يغسل الشهيد لا يغسل والمراد بالشهيد شهيد المعركة. وأما من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم وهو شهيد في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا لا في حكم الدنيا فيصلى عليه ويكفن ويغسل قبل ذلك. إذا احترق الشخص أو انهدم عليه جدار أو بيت الشيخ مباز يرى أن حوادث السيارات من الهدم الشيخ مباز رحمه الله يرى أن حوادث السيارات من الهدم فعلى كل صاحب الهدم والغريق والحريق والمرأة التي تموت بسبب النفاس يقتلها ولدها هذه شهادة والمرض بذات الجنب ونحو ذلك هذه الأنواع كلها صاحبها يغسل لكن شهيد المعركة والمقصود بشهيد المعركة الذي قتل في لقاء المسلمين مع الكفار أما أن يأتي حزام ناسف ولا سيارة مفخخة وقتلوا مجموعة من العسكر ولا من المسلمين وقال شهيد فأن يحكم بهذا يعني لنفسه ويروع الآمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حمل السلاح من حمل علينا السلاح فليس منا وجاءت أحاديث كثيرة في التغليظ في ترويع الآمنين ولأدنى شبهة تستحل دماء المسلمين هذا أمر آخر هذا من الفساد في الأرض. طيب قال وبالموت إذن من لم يكن شهيدا شهيد معركة فإنه يغسل على كل حال سواء مات على فراشه بسبب مرض أو مات فجأة أو ما أشبه ذلك أو مات بسبب من الأسباب التي حكم الشرع لصاحبها أنه شهيد لكنه شهيد في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا. فإذا احترق شخص نغسله ما لم يكن تغسيله يسبب تناثر اللحم مثلا احترق إلى أن تفحم لو جئنا نغسله تناثرت قطع اللحم مثل هذا يمنم هذا يمنم. كذلك أيضا شخص وقع حادث ما خرج إلا وما بقي فيه موضع إلا وأصابه شيء لو غسلناه دخل اللحم الماء إلى جوفه وحصل ما حصل فإذا لم يمكن فإننا أيضا نيممه. الغريق وإن كان شهيدا لكن لا بد من غسله كيف نغسله غريق في البحر لو ثلاثة أيام خرجناه من وسط الماء عادكم تغسله لا بد من تغسيل يعني ولو أقل شيء عند أن يعني يجده من يجده ولو ينزله في البحر بنية تغسيل لأن تغسيل الميت واجب على المكلفين على الأحياء لا على الميت هو قد انقطع عمله وانقطع التكليف عنه الأمر والنهي بموته لكن لا بد للحي إذا خرجناه من البركة من البحر من النهر من المكان الذي غرق فيه لا بد من تغسيله سواء غسلناه في ذلك الموضع أو أخرجناه إلى مكان آخر وغسلناه وإن كان قد بقي في الماء أياما. لماذا؟ لأن تغسيل الميت أمر تعبدي نغسله تعبدا. أرأيت لو أن إنسان يوم الجمعة اغتسل وتطيب وتنظف وحلق إبطه وعانته وقلم أظهاره واستاك وتطيب والدهن بعد أن تجهز للخروج مات طيب هذا مكفن جاهز ولا لابد من تغسيل وتكفين؟ لابد من تغسيله. طيب يقول لك عاد اغتسل عاد خرج الحمام وإن كان هو اغتسل إما للجمعة وإما للجنابة ونحن نغسله للموت هذا سبب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال للذي وقصته راحلته وهو بعرفة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في للتي غسلنا ابنته زينب قال اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. فالمهم أن الميت لا بد من تغسيله إلا الشهيد شهيد المعركة، فإنه يكفن بثيابه، هو قتل بثيابه نأتي بالكفن فوق الثياب، ما نغسل دما لأنه يأتي يوم القيامة الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويبقى ما نخل على ثيابه ولا تبقى بروحه على ما هي عليه، ونأتي بالكفن من فوقها ويدفن دون تغسيل ودون صلاة عليه، دون تغسيل ودون صلاة عليه. طيب بس ننتهي من ما بين أيديهم. فلذلك فالموت في غير الشهادة فإنه يغسل الميت، والواجب أن يغسله المكلفون من الأحياء. الرجل يغسل الرجل، والمرأة تغسلها امرأة، فالرجل الميت يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، إلا أن يموت الرجل وتغسله امرأته أو نساؤه، أو تموت المرأة ويغسلها زوجها، هذا أمر جائز. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي أن أغسلك وأكفنك وأصلي عليك، فقالت له يعني إنك ستصبح آخر اليوم معرسا، يعني قالت لو مت إنك لتفرح بموتي لتمازحه، ومعنى هذا أنك لو مت في آخر اليوم يعني ستعرس وتأتي بأخرى. وعائشة رضي الله عنها قالت بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، إلا نساؤه. فالمهم أن الرجل يغسله الرجال، والمرأة يغسلها النساء، ولا يجوز للغاسل أن يطلع على عورة الميت ما يجرد من جميع ثيابه، سيأتي معنا هذا في كتاب الجنائز، لكن لأنه قد ذكر هنا لا بد أن تستر عورة الميت، يوضع عليه فوطة أو منشفة أو سروال قصير وما أشبه ذلك، وبعد ذلك يلف يده بشيء من أجل أن يغسل يعني ما أقبل وأدبر منه، لكن لا يتكشف ولا يجرد الميت من ثيابه بحيث تنكشف عورته، لا رجل مع رجال ولا امرأة مع نساء. لكن إذا حصل أن امرأة ماتت في حضرة رجال ليس هناك امرأة تغسلها، ما العمل؟ العمل أنها تغسل من فوق ثيابها. كيف يمكن التغسيل؟ تغسلها وثيابها ونكفنها، لأنه ما نستطيع أن نجردها الآن من أي الكفن، فسنغسلها وهي على هذا الحال، لأن التيمم إذا تعذر الماء، إذا لم يمكن استعمال الماء يمم، فحينئذ يغسلها الرجال على مثل هذا الحال وتكفن وتدفن. إذا مات رجل بحضرة نساء فما العمل؟ العمل يغسل أيضا، يغسل وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وما بقي ما دون ذلك يعني السر من السرة إلى الركبة يبقى مستورا ويغسل ويكفن، صلي عليه النساء، صلي عليه النساء ويدفن. وكذلك أيضا الرجل إذا ماتت امرأة بحضرتهم يفعلون ما سبق ويصلون عليها ويدفنونها. المهم أن قوله وبالموت أي أنه من موجبات الغسل الموت، تغسيل الميت واجب على المكلفين لا عليه، وهو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. حتى أن العلماء اختلفوا إذا دفن الميت دون تغسيل هل نخرجه من القبر بعد الدفن من أجل أن نغسله أم لا، فكل هذا لأهمية تغسيل الميت لأنهم فروض الكفايات. وفرض الكفاية حده كما مر بنا من قبل في درس الأصول أنه فرض الكفاية ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. وهناك من يعرف تعريف محل نظر لفرض الكفاية أنه ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كيف إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الكل؟ هذا غير صحيح. إذا قام به من يكفي، لأن البعض قد لا يقومون بالكفاية يحتاجون من أن يعاون، ثم إذا لم يقم به أحد ما نقول أثم الكل، أثم كل قادر. كيف نقسم المريض؟ كم نؤثم من لا يقدر على ذلك أو من عنده عذر. المهم أن تغسيل الميت واجب على الأحياء تعبدا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. قال وبالإسلام، أي إذا دخل الشخص في الإسلام سواء كان كافرا أصليا أو مرتد، ارتد ثم رجع إلى الإسلام عياذا بالله، عياذا بالله من ردته لا من رجوعه، أو كان كافرا أصليا ثم دخل في الإسلام، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أنه يجب أن يغتسل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومذهب الجمهور على أنه يستحب أن يغسل ولا يجب، وهو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة. وأما مذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله تعالى فإنهم يرون وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام رجلا كان أو امرأة، والشافعي وأبو حنيفة يرون الاستحباب إلا في صورة واحدة، إذا كان على جنابة قالوا فيجب عليه أن يغتسل لرفع الجنابة لا للدخول في الإسلام. وما هو الدليل لقول من قال بالوجوب ولقول من لم يقل بالوجوب؟ حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر عند أن جاءه مسلما، وهو حديث صحيح. وما هو دليل من قال بالاستحباب؟ قالوا وقائع كثيرة جدا، أناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام ما أمرهم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا عليهم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فإن قال قائل قد أمر غيرهم، هؤلاء جدد دخلوا في الإسلام ليسوا مسلمين، سيسألون عن الأحكام ويتعلمون أحكام الدين، هذا لتوه دخل في الإسلام وما يعرف عن الإسلام كبير شيء، فقالوا حينئذ إن اغتسل فإن الغسل أفضل. وقد أقر النبي صلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم وأقر ثمامة بن أسان لما كان مربوطا في سارية المسجد كما في الصحيحين، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وقال له ماذا عندك يا ثمام؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إذا قتلتني فأنا ذو دم، يعني لي من يطالب بفأري، وإن تنعم تنعم على شاكر لست لئيما أقابل الإحسان بالإساءة. وهذا هو شأن أهل الدين والمروءة والكرم. فجاءه في اليوم الثاني فكرر عليه السؤال فكرر عليه الجواب، وفي اليوم الثالث كذلك، ثم قال أطلقوه، فخرج إلى عريش بجانب المسجد فيه ماء اغتسل ورجعه أسلم وتغيرت أحواله تماما. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم وانظر كيف أثر الإيمان على عقله وتصوره وقلبه وكيف تغيرت أحواله بسبب الإيمان. قال يا رسول الله لقد أخذني خيلك، يعني الذين أخذوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما على وجه الأرض دين هو أبغض إلي من دينك، ولقد صار دينك أحب الأديان إلي. إيش الذي غيره؟ الإيمان، دخل الإيمان في قلبه وخالط بشاشة قلبه تغيرت أحواله. ولذلك تجد الإنسان الشخص قبل أن يستقيم على دين الله عز وجل يكون على حال، فإذا صدق في استقامته وتدينه تتغير أحواله، أفكاره، أقواله، أفعاله، مظهره، هيئته، لأنه صدق مع الله عز وجل في تدينه، وهذا الظاهر والله يتولى السرائر. فتجد أنه ترك أشياء وعمل أشياء وتغيرت أحواله إلى الأحسن. فهذا قال هذا، ثم قال يا رسول الله لقد أخذني أصحابك وما على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد صار وجهك أحب الوجوه إلي. يا رسول الله لقد أخذني أصحابك وما على ظهر الأرض بلدة هي أبغض إلي من مدينتك، ولقد صارت مدينتك أو قال بلدتك أحب البلاد إلي، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه اغتسل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال. فإذا كان الداخل في الإسلام على جنابة فباتفاق العلماء أنه يجب عليه أن يغتسل، فإذا كان على غير جنابة فمذهب الإمام أحمد ومالك أنه يجب عليه أن يغتسل للإسلام بدليل حديث قيس بن عاصم، ومذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومن قال بقولهم على أنه لا يجب عليه أن يغتسل لكنه يسن ويستحب له أن يغتسل. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني أركان الغسل وسننه. قال: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم. قد مر بنا أن الغسل، أن الاغتسال التعبد لله عز وجل بإفاضة الماء على جميع الجسد بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث أو قطع الموجب أو استباحة ما يشترط له الغسل، كان يكون على جنابة أو امرأة طهرت من حيض أو نفاس لا يمكن أن تصلي إلا إذا اغتسلت، يجب عليها ذلك. فالمهم أن الغسل الواجب هو تعميم جميع الجسد بالماء، وأجمع العلماء، وهذه مسألة مهمة، أجمع العلماء على أنه لا يشترط في الغسل الترتيب، يعني لو أنه بدأ دخل في بركة بدأ برأسه وطلع أجزى، لو أنه بدأ برجليه أجزى، لو أنه بدأ ببعض أعضائه أجزى، لا يشترط ترتيب في الاغتسال، لو بدأ بأي عضو من أعضائه أجزاه. والواجب إفاضة الماء على جميع البدن، سواء انغمس في بركة أو بحر أو نهر، أو فتح على نفسه ما يسمى بالدش أو الرشاش، أو اغترف الماء اغترافا، أو وقف بين المطر الغزير وتجرد من ثيابه بنية رفع الحدث، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، طالما أن المطر غزير وقد أصاب جميع بدنه أجزاه. أو وقف تحت ميزات كما يذكر هذا الفقهاء فإنه يجزئه ذلك، يجزئه ذلك بشرط أن ينوي رفع الحدث. وقد مر بنا أنه لا بد من نية، معنى هذا أنه كما مر بنا مرارا لو اغتسل في مسبح في بحر في نهر ساعتين أو ثلاث وهو ناس أنه على جنابه، بعد أن خرج بعد ساعتين أو ثلاث ولبس الثياب ذكر أنه كان على جنابه، قال خلاص ارتفع، ما ارتفع لأنه ما نوى رفع الحدث الأكبر، لا بد أن يرجع ويغتسل، ولو ينغمس مرة واحدة بشرط أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وكذلك أيضا في الغسل. وسواء اغتسل بماء بارد أو بماء ساخن، المهم أنه يصيب الماء جميع بدنه، يعتني بالمغابن والمعاطف وما تحت إبطيه وعكم بطنه إذا كان يعني له بطن، سرته إذا كانت غائرة فيصيب الماء منها، ما وراء الركبتين، المهم أنه يعم جميع جسده بالماء. ويصل الماء إلى أصول الشعر إذا كان رجلا أشعر، يعني كث اللحية، شعر في صدره، شعر في ظاهره، شعر في بطنه، فيعني المهم أنه كثير الشعر، فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، هذا القدر المجزئ والواجب. ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل طالما أنه نوى الاغتسال لرفع الحدث الأكبر، فلا يجب عليه أن يتوضأ بعده، لأن الله تعالى يقول وهو يتكلم على ما يفعله القائم إلى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فقط ما ذكر شيء آخر. وعائشة رضي الله عنها تقول كما في سنن الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على هذا أنه، وهناك من نازع لكن أكثرهم ينقلون الإجماع على أن من اغتسل فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل، كما أنهم أجمعوا على أنه يستحب أن تتوضأ قبل الغسل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند أن كان يبدأ الوضوء بالاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويفرغ على رأسه الماء ثلاث حفيات، ثم يؤخر غسل قدميه إلى أن يفيض الماء على جميع جسده. يعني يبدأ أولا بالاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يحفر على رأسه الماء ثلاثة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثم على جميع جسده. هذه الكيفية مستحبة إجماعا، لكن لو لم يفعل وإنما اكتفى بالانغماس في بركة أو في نهر أو في بحر، أو أنه أفاض الماء على نفسه من دلو أو من يعني إناء، فيجزئ ذلك طالما أن الماء أصاب جميع جسده، هذا هو المطلوب. وهذا يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، على حد سواء. ويدخل في هذا جميع الأغسال الواجبة، جميع الأغسال الواجبة داخلة تحتها، وهذا هو المطلوب فيها. إلا أنه يستحب فقط في غسل الجنابة أن يبدأ بالوضوء، وكذلك أيضا في تغسيل الميت أن نبدأ أولا بغسل ميامنه ومواضع الوضوء منه، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يبدأ. يعني الحائض إذا طهرت من حيض، النفس إذا طهرت من النفاس الداخل في الإسلام، وكذلك أيضا المغتسل للجمعة فقط، هؤلاء يغتسل ولا حاجة إلى أن يبدأ بما يعني سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما سبق في اغتساله من الجنابة، في اغتساله من الجنابة. طيب، يقول: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، هذا هو المطلوب. قال: أو ينغمس فيه، يعني بالإفاضة أو بالانغماس، في بركة، في بحر، في نهر. قال: مع المضمضة والاستنشاق، لا بد من هذا كما سبق. قال: والدلك لما يمكن دلكه. الدلك عند الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لا بد منه، ومع أنه ذكر في نيل الأوطار حديثا وقال إنه يدل على عدم الدلك، ذكر رحمه الله تعالى في النيل قال: الإفاضة الإسالة، وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك. قال هذا في الكلام على حديث أم سلمة عند مسلم: ثم تفيضي عليك الماء فتطهري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لأم سلمة كما عند مسلم: ثم تفيضي عليك الماء فتطهري. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الإفاضة الإسالة، وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك، رحمك الله. وهو كذلك، الدلك لا يجب أن يدلك الإنسان مع الغسل. ولذلك قال القحطاني: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. يعني عند الإمام مالك يجب الاغتسال ويجب الدلك مع الاغتسال، وعند جمهور العلماء أن الدلك مستحب. يعني إن اغتسل الإنسان دلك وجهه، دلك يديه، دلك صدره، رجليه وما وصلت إليه يده، فهذا يستحب. إن لم يدلك انغمس في الماء وطلع فقط بدون ما دلك ولا أي شيء، فيجزئه ذلك. اللهم إلا أن يكون في جسده أشياء لا تزول إلا بالدلك وتمنع وصول الماء، لا بد من الدلك، لا لذات الدلك ولكن لإزالة المانع وإزالة الحائل الذي حال بين الماء وبين وصوله إلى البشرة. فيقول: والدلك لما يمكن دلكه. وكما سبق أن جمهور العلماء على يعني عدا مالك والمزني من الشافعية، وإلا فالجمهور عدا مالك والمزني من الشافعية على أن الدلك مستحب لحديث أم سلمة المذكور سابقا. قال: والدلك لما يمكن دلكه. قال: ولا يكون، أي الغسل، شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا يتم إلا بها. لا يصح وضوء ولا غسل ولا يتم إلا بها، أي بالنية. فقال: ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. إيش معنى لرفع موجبه؟ يعني إذا كان على جنابة، الرفع الجنابة، إذا كانت المرأة حائضا أو نفسا وطهرت تغتسل من أجل الحيض والنفاس. إذا كان الشخص داخلا في الإسلام وقيل بالوجوب يغتسل من أجل هذا، وهكذا. يعني يغتسل لرفع موجبه، لرفع موجبه، أي لرفع ما أوجب عليه أن يغتسل بسببه. فإذا كان على حدث فإنه يجب عليه أن يغتسل لرفع ذلك الحدث. قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين كما سبق في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وكان يؤخر غسل قدميه، يؤخر غسل قدميه إلى آخر الاغتسال ليكون آخر ما يغسل، لا أنه لا يغسلهما، يؤخرهما ويغسلهما بعد ذلك. قال ثم التيامن، أي يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. وصفة اغتسال أنه كان يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر ثم على سائر جسده. لا يعني من إن استحضرهما جميعا، وقد ذكر الشيخ العثيمين شيء من هذا، قال إذا اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر أجزاءه، وإن اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر دون الأصغر أجزاءه، ولو أنه اغتسل وعليه يعني جنب بنية الوضوء لا بنية الغسل ما يصلح، يعني طالما أنه إنما نوى بالغسل هذا الوضوء فقط، نوى أن يغسل مواضع الوضوء دون غيره. خلاص هذا أمر آخر، يتوضأ يعني بعد أن اغتسل انتقض وضوءه بناقض، فيتوضأ من أجل رفع الحدث الأصغر. قد جاء بعض السلف عن الحنابلة ونص عليه بعض السلف الغسل أن لا يغسل من قدرة مظلومة، إذا كان هذا قدرة مظلومة أنه لا يغسل، قد جاء بعض السلف ذكر ذلك باستيار فوائد من الخامس ما عاد يحتاج كثير يعني من هذا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه شهيد وهو قتل مظلوم، يعني من قتل مظلوما فهو شهيد. عمر بن الخطاب ألم يقتل مظلوما؟ نعم. هل قتل في ساحة معركة؟ لا. الجواب لا. عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما؟ نعم. شهيدا؟ لا. نعم. شهيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم. هل قتل في ساحة معركة؟ لا. ومع ذلك يعني يوصل وإن كان شهيدا. شو طبعا يعني هذه يعني بغته أبت يعني إلا أن يعني تستمر على ما هي عليه، وكان في يعني قتاله هذا يعني مصيب، فحينئذ يكون هذا شهيد، تأخذ حكم الشهيد. نعم. كيف؟ لأنهم يقولون الشهيد كما قال الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون، والصلاة على هذا لأنه ميت، وأما هذا هو حي لكنها حياة أخروية برزخية، هو بين أيدينا ميت لكنه حي عند الله عز وجل. الشيخ يقول أن رجل يسأل هل كان في حالة جنابة أنسى ذكرها غير مهم. يعني السؤال يقول لأنه من الدول نقول مزوي ولا عادي؟ يقول مزوي. قلنا يعني كنت على جنابة متأكد أنك على الإغتسال ولا لا؟ سهل. المهم أن من كان على جنابة وأسلم يغتسل وما يسأل، ما يحتمل أسواد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحد. وإن نص يعني أنت ليش يعني تعجب في النصوص إذا نصوا على شيء يعني فيعجب جدا، حتى لو نصوا ننظر كل ما كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، والعلماء على رؤوسهم يعني هم يعني من الأمة بمنزلة الرأس من الجسد، لكن نحبهم ولا نقلدهم، نحبهم ونجلهم ولا نقلدهم، من أخطأ قلنا له إن كان مجتهدا أنت بين الأجر والأجرين، أما نحن فنأخذ الصواب ما نقلد. هذه فيها مسألة يعني تأتي معنا هنا بعد، يعني الشافعي له كلام شديد في مثل هذا، والمسألة محل يعني خلاف، هل صلى عليهم معنا ودعا لهم أو صلى عليهم الصلاة المعروفة، محل يعني نزاع طويل فيها، تأتي إن شاء الله معنا في أحكام الجنائز. أني على أساس إيش؟ الحدث. نعم. أني على أساس الحدث. من أي ناحية؟ يعني أما الاتصال هو شيء واحد، لكن حيث لكن النية تختلف، الحدث يختلف. يعني مثلا النفس على حدث، الحائض ظاهرت على حدث، الجنابة على حدث، فهذا يعني يختلف عن هذا، فهو ينوي رفع ذلك الموجب. يعني المرأة مثلا ما تأتيه مثلا تغتسل من الجنابة بنية الاغتسال من الحيض، والله حائض تنوي بنية يعني الاغتسال من النفاس مثلا، فيرفع الموجب. يمكن نعم يمكن نعم. طيب يقول هنا أولا وين إعلان المحرم؟ كيف؟ هذا هو الإعلان حق المحرم؟ نعم. لا يعني الزوجية ما عاد فيش يعني يستر العورة وما عورة، هذا انت جرأ، من ذا الذي يعني من الناس من قد لا يجرؤ؟ المرأة بالذات يعني يكون الحزن عندها أعظم أكثر، قد لا تقوى على هذا، والشخص قد لا يقوى على هذا، لكن لو فعل يعني وقوية نيته ما فيش. طيب يقول هنا محاضرة غد إن شاء الله الأخ الفاضل عبد الله المقرئ، وذلك في مسجد الغيث بين المغرب والعشاء، محاضرة يوم السبت القادم الأخ الفاضل عبد الواسع السعيدي، وذلك في مسجد الفردوس قرية ريخان خلف مستشفى الأنجيل. وهناك شرم سؤال يتكلم عن الإعلان الرسمي عن تكوين الحزب السلفي، فما رأيكم في ذلك؟ حزب الرشاد السلفي، ويمكن وأرجو يعني أن لا يتحسس أن يقال حزب الغواية التلفي. شرح ذلك، لماذا جعلنا مكان الرشاد غواية؟ لأن من رضي بالديمقراطية وبالرأي والرأي الآخر، ورضي أن يكون الرجل والمرأة سواء، والمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، والتداول السلمي للسلطة، ورضي بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ورضي يعني طريقة الغرب في مثل هذا، ووقع على ميثاق الأحزاب ألا يتكلم أحد في أحد، وألا يشبه أحدا الآخر، وألا وألا كلام. يعني إن لم تكن هذه الغواية فما هي الغواية؟ وأما التلف فلأن في مثل هذا الإنسان يخاطر يتلف دينه ودنيا، ويخاطر بدينه ودنيا، فلذلك نحمد الله على العافية. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: لا تعرف ما كنت تنكر، ولا تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون. وستسمعون فيما بعد سينضم هذا الحزب لأحد تكتلين، إما مع أحزاب اللقاء المشترك مع الروافض والشيوعيين والبعثيين والناصرين وغيرهم، وإلا في طرف آخر. وسواء كان في هذه الكتلة هذه أو في الكتلة هذه، فالكل موقع على الاحترام المتبادل والتداول السني المتبادل للسلطة والرأي والرأي الآخر. وقد قدموا بأن المرأة يعني في الاجتماع الماضي كما يكلمني بعض الإخوة كان فيه نساء، وقد قال من قبل المقطري في قبل أسبوع أو أسبوعين إنهم لا يمانعون أن تتولى أن تصل المرأة إلى مجلس النواب، وأن تكون عضوا في مجلس النواب، وأن ترشح وأن تترشح. وبدأوا من حيث انتهى الإخوان، وآن الأوان لكل من كان لا زال عنده تعاطف في غير موضعه أن ينتبه، وأن يعرف أن المسألة ليست مسألة دين، المسألة مسألة مصالح. وكل يوم إلى يعني الأسفل كالذي ينزل من درج، كل يوم ينزل إلى تحت. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يعافينا من كلام. طيب جاء الوقت ولا لازال؟ طيب في حالة ما تم تغسيل الميت وتم وضوءه وبقي في بيته من الماء إلى الصباح وزاد عدد النساء تنظر إليه وتقلمه، هل غسل الميت باطل؟ ما أدري من أين يأتي بعض العامة ويقولون إن الميت إذا غسل ونظرت إليه امرأة أو لمسته امرأة وجبها إعادة الغسل، من أين هذا؟ هذا موجود في القرى وموجود يعني عند كثير من الناس من العامة هذا الاعتقاد، أن الميت تقول لهم طيب غسلوه من الليل والصباح بعد ذلك طالما نبدأ من بعد الفجر فيكون جاهز. قالوا لا، يعني باقي النساء تأتي تراه أمه، تأتي أخته، تأتي فلانة وتأتي فلانة، إذا نظرنا إلى الميت انتقض الغسل. إيش الدليل؟ لا دليل. طيب إذا لمسته المرأة انتقض الغسل، إيش الدليل؟ لا دليل. فهذا لا دليل عليه، غير هذا الكلام يعني كلام لا أساس له من الصحة ولا دليل عليه. لا يعني الميت إذا وصل وبعد التغسيل أثناء التكفين خرج منه شيء من أحد السبيل ما نعيد الغسل. إذا دفن الميت ولم يغسل يأثم من كان قادرا على التغسيل من الأحياء. التغسيل الميت واجب على الأحياء. الله أعلم. ما أدري الله أعلم. نعم. ما ذكره الفقهاء إلا الوجود، يعني كون الفقهاء نصوا على هذا يعني دليل على وجوده. وأنا قد يعني سألني مرة أخ وكلمني بهذا عن امرأة من أقارب أنها ولدت ولادا لكن خرج مع الطفل ماء، فالذي يسميها المالكية الهادي يسمون هذا الماء الذي يخرج مع الطفل الهادي يعني يدلوا على الطريق، فقال إنه خرج يعني ماء ولم يخرج دم. هذا شيء نادر جدا، لكن الفقهاء قد ذكروا الحكم إن حصل، فسواء كان قد وقع في أيامهم وذكروه أو أنهم افترضوه فذكروه والواقع يعني قد حصل. يعني أنا قد سألني أخ عن هذا وأنه وقع. هذا منه يعني مسألة العملية القيصرية من هذا، يعني الآن امرأة يخرج الطفل من بطنه وما يخرج معه شيء من الدم أصلا ولا حتى ما كل شيء أخرجوه من البطن، فهذه تقتصر لماذا؟ يعني الغسل بأي مناسبة تقتصر؟ نعم هو طبعا بعد يعني واحد يصير يعني طلع لها فوق السرير يعني المرأة يعني فأدنى حركة ومسبوك العملية، لكن يعني إذا كانت المرأة يعني من حيث الصلاة يجب عليها أن تتوضأ إن قدرت أو تتيمم تصلي على حالها قاعدة قائمة على جنب ويعني ما سوى ذلك حسب القدرة. لا طيب يعني بسبب المرض المرأة والرجل ولا المرأة بس؟ لا المرأة والرجل، يعني من كان عاجزا عن القيام صلى من قعود، من كان عاجزا عن القعود صلى على شقه الأيمن هكذا استقبال يكون يعني مثل ما يضطجع يعني يضطجع على شقه الأيمن يكون القبلة أمامه يكون القبلة أمامه مثل لو اضطجع إنسان هنا هكذا والقبلة مقابل وجهه. مع ستر عورته وجميع المرأة عورة، يعني حينئذ إذا وجد مثلا أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك فتغسل بثيابه ما يجردونه كيف؟ والأجانب كذلك الذين ليسوا لها محارم تغسل يعني فوق الثياب لأنه إما أن تيمم وإما أن تغسل. لا هنا يعني لا حاجة إلى الكشف لأن الماء يمكن أن يصل ولو عليها ثياب، الماء يمكن وصوله إلى الجسد مع وجود الثياب بخلاف الطبيب الذي يحتاج إلى أن ينظر إلى موضع، لكن هذه ما المقصود من الغسل؟ وصول الماء إلى تعميم الجسد بالماء، يمكن أن نعمم جسدها جميعا بالماء. طيب وإلى هنا وجزاكم الله خير. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.